اي نقول هذا قلب للواقع، هذا ابعد عن الامام، فاذا بدات الصف فابدا من وراء الامام، لانه كلما كنت معاذ الامام كنت اقرب اليه. لا هذا يعتبر كسولا. الصف صحيح الى صلاه احد يعني ما انفرد.